بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا في سبيل الله

السماوات والأرض

الأرض من كل زوج بهيج.